قال: وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك رحمه الله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي. ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. لماذا منعه هؤلاء؟ لأنهم يرون أن فيه جهالة، لأنه إلى مدة الجذاذ أو إلى مدة الحصاد هذه تختلف. فأنت لما تقول إلى مدة الجذاذ، الجذاذ لا يأتي في وقت واحد ولا في لحظة واحدة، فمن النخل ما يجد مثلا في أول الشهر، ومنه ما يظل باقيا إلى آخره، ومنه ما يكون في الشهر الثاني، وكذلك الحال في الحصاد ونحوها يختلف باختلاف المناطق، بل تجد ذلك موجودا في البستان نفسه، فإنه يختلف باختلاف الثمار، بل الثمرة الواحدة التي من نوع واحد من الرطب بعضها يستوي قبل بعض. إذن تفاوت هذه المدة هي العلة التي جعلت الأئمة الثلاثة يعتبرون أن ربطه بوقت الجذاذ أو الحصاد وهو مثله أيضا، أو قطف الثمر، لأن الثمر أيضا الفاكهة لا تثمر في وقت واحد، قد تأتي تجد شجرة واحدة تبدأ ثمرتها في أول الشهر، وبعضها يأتي الشهر الآخر وهي بعد ولم تنضج. إذن المدة هنا طويلة ولذلك غير محددة. قال: فأجازه مالك رحمه الله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك. المالكية وجهة نظرهم أنهم قالوا: ألستم، يقصدون الأئمة الثلاثة، تجيزون السلم إلى شهر أو شهرين؟ قالوا: بلى. قالوا: إذن أنتم حددتموه بشهرين أو ثلاثة، والشهر قد يكون 29 يوما وربما كان 30 يوما. إذن الأشهر تختلف أيضا قدرا، يعني في مقدارها أي في مدتها. رد عليهم بأن هذا قدر يسير لا تأثير له، بخلاف وقت الجذاذ كما ذكرت لكم، فربما كانت مدة الفارق بينهما شهرا أو أكثر. فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الأجال يسير أجاز ذلك، إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان. الخلاف في الشهور لا يكون إلا في يوم واحد بالنسبة للشهر الهجري، ربما تتوالى شهران أو ثلاثة، ينقص كل شهر يوما، لكنها ثلاثة ليست بكثيرة، لأن ثلاثة من 90 يوما ليست بكثيرة، لكن الجذاذ يختلف اختلافا كبيرا في المدة، ولذلك كان مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. قال: ومن رأى أنه كثير وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حين عقد السلم، فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك. يعني مراد المؤلف، هل إذا أسلم رجل قال: أسلمت إليك أو أسلفت إليك في نخل كذا وكذا، هل يشترط أن يكون نوع الثمرة موجود في ذلك الوقت أو لا؟ الأئمة الثلاثة كما رأيتم لا يشترطون ذلك، بل قالوا: يجوز أن يأتي إنسان إلى صاحب مزرعة فيسلم إليه في الشتاء، ومعلوم أن الرطب إنما ينضج في وقت الصيف بعد مرور فترة أيضا. إذن هذا هو المراد مما ذكره المؤلف. قال: فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور لم يشترطوا ذلك، وقالوا: يجوز السلم في غير وقت إبانه. وقال يعني إبانه وجوده، يعني في غير وقت إبانه أي وجوده، يعني وجود مثل المسلم فيه، ليس المسلم فيه، وجود مثل المسلم فيه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا في إبان الشيء المسلم فيه. فحجة من لم يشترط الإبان ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يسلمون في التمر السنتين والثلاث، فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولم ينكر عليهم ذلك، بل سيأتي حديث يدل على جواز ذلك. قال وعمدة الحنفية ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخيل حتى يبدو صلاحها. المؤلف كثيرا ما يأتي بقطعة من الحديث أو جزء منه لأنه يرى أنه محل الشاهد. هذا الحديث هو حديث أبي إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر، إذا انظروا عن رجل من نجران أو عن رجل من أهل نجران أو عن فلان النجراني، يعني لم يسمى الرجل، أن رجلا أسلف إلى رجل، أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا، يعني لم تخرج تلكم النخيل شيئا، يعني لم تثمر، فاختصم الرجلان، اختلفا، ثم اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمسلم إليه بما تستحل مال أخيك أردده عليه. ثم جاء بعد ذلك بقية الحديث لا تسلموا في النخل حتى يبدو صلاحها. هذا الحديث صريح الدلالة كما ترون، لكن الحديث اختلف في راويه، هذا الذي ذكر من نجران قالوا فيه راوي مجهول، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وغير هؤلاء، ومحل الخلاف فيه هو جهالة راويه عن ابن عمر، يعني أنه لم يسمى. قال وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجودا في حال العقد، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق، وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر، وإن كان ذلك معينا وهذا في الذمة، وبهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق، وهذا فارق السلم بيع ما لم يخلق. هذا يختلف عن بيع ما لم يخلق، لأن ذلك مر بنا بالبيع وهذا شيء مؤجل، وأنتم تعلمون بأنه إذا أثمر في شيء هو حقيقة غير موجود، لكنه أثمر في شيء في الذمة على أنه يوجد، ولذلك لو جاء وقته ولم يكن هناك فهو بالخيار. هناك خلاف سيأتي في المسألة، فلا يمكن أن يوصف هذا بأنه من بيع ما لم يخلق. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الشرط الثالث وهو مكان القبض فإن أبح. ما معنى مكان القبض؟ مكان الإيفاء، يعني المكان الذي يقبض فيه المسلم فيه، هل هناك مكان معين يقبض فيه أو لا؟ والمراد هنا هل هناك مكان محدد للمسلم فيه؟ بعضهم يقول مقال القبض وبعضهم يقول مكان الإيفاء، والاستيفاء هو القبض. قال فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ولم يشترطه غيره وهم الأكثر، وقال القاضي أبو محمد الأفضل اشتراطه، وقال ابن المواز ليس يحتاج إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى وأما الشرط الرابع وهو أن يكون أما اشتراط ذلك فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يشترط، يعني مكان القبض ليس شرطا عند الأئمة. هو ذكر مالكا، تقرأ من جديد. قال فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان فقط، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أيضا خلفا فانضم إلى الجمهور، وحجة هؤلاء أنهم استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم إلى يهودي في دنانير تمرا مسمى، فقال اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم من تمر بني فلان من تمر حائط فلان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس من حائط بني فلان ولكن كيل مسمى إلى أجل في سلم، ولكن بيع إلى أجل أو كيل إلى أجل في بيع إلى أجل أو في موصوف إلى أجل. إذن هذا اليهودي أسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تمر، فأراد أن يحدد المكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. إذن اشتراط ذلك غير وارد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرط الرابع وهو أن يكون الثمن مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، هذا جاء به نص الحديث: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فإن الحديث نص في ذلك أيضا. قال: وهو أن يكون الثمن مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا. إذن الكيل لا شك أنه مقياس، والكيل يضبط ما يكال، والميزان يضبط ما يوزن، والذراع أيضا مقياس دقيق، ومثله أيضا المتر، والعد أيضا كذلك، وإن اختلف العلماء فيما يتعلق بالمعدود كما مر في درس ليلة البارحة من حيث الحجم، قد يكون هذا صغير وهذا كبير، ولذلك اشترط بعضهم كالشافعية أن يكون موزونا. فأنتم ترون مثلا بأن البيض يختلف حجمه، وكذلك البرتقال والتفاح والرمان والخوخ والبطيخ وغير ذلك، هذه كلها تختلف أحجامها، فما كان منها متقاربا يجوز عدا، وما كان منها متفاوتا فإنه لا يجوز عند بعض العلماء إلا وزنا كالشافعية، وبعضهم يقول يقيده بأن يكون كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. قال: فاشترط ذلك أبو حنيفة رحمه الله. فاشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد، ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد. قالوا: وليس يحفظ عن مالك رحمه الله في ذلك نص. ما أدري العبارة يبتلم فيها، يعني هو ممكن أن نقول قالوا يعود الضمير إلى المالكية، لكن لم يمض الحديث، هو الآن يتكلم عن الإمام الشافعي وغيره. قالوا لأنه مشاهد، ربما يعني هؤلاء علتهم المعروف أنه أمر مشاهد، قالوا لأنه أمر مشاهد فلم يحدث. تعيد العبارة مرة أخرى. قال: فاشترط ذلك أبو حنيفة رحمه الله ولم يشترطه الشافعي رحمه الله. من أول العبارة حتى نستطيع أن نربطها. قال: وهو الشرط الرابع وهو أن يكون الثمن مقدرا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لا جزافا، فاشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد، ولم يشترطه الشافعي ولا صاحب أبي حنيفة. ولا صاحب أبي حنيفة، لأنه أمر مشاهد معلوم. لا بد العبارة يكون تقديرها كذا، أنا لا أستطيع أن أقول هي عبارة المؤلف لكن الوضع يقتضي. ثم نبدأ. قالوا، قال ولا صاحب هكذا، يعني قالوا لأنه مشاهد معلوم، هذا هو كلام من الذين مضوا الشافعية وصاحبه. ثم ينتهي الكلام لكن، وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص. كلام مستأنف، كلام جديد. وليس يحفظ عن مالك رحمه الله في ذلك نص. وهناك ممكن أن نقول قالوا يرجع إلى المالكية، لكن المالكية لم يمضي الحديث عنهم حتى نرد الضمير إليه. قال: وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف إلا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه. مر بنا في البيوع حكم في بيع الجزاف، استثني من ذلك أشياء واختلف في أشياء. قال: وينبغي أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يمكن فيه الوزن، وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل، وبالذرع فيما يكون فيه الذرع. لكن هل يجوز أن يوزن ما يكال أو يكال ما يوزن؟ فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ما يكال لا يستعمل فيه إلا الكيل، وما يوزن لا يكون فيه إلا الوزن، هكذا قال بعض العلماء، بمعنى أنه لا يجوز أن يستبدل الكيل بالميزان ولا الميزان بالكيل. وبعضهم أجاز ذلك لأن الكل يضبط القدر. قال: ثم هذه أيها الإخوة أيضا تختلف باختلاف الناس وعاداتهم، فربما تجد هذه البضاعة في بلد تكال وفي غيره توزن، مثلا الحليب قد تجده في بعض البلاد يستخدم فيه المكيال، وبعضها يستخدم فيه الميزان، أيضا أشياء أخرى تكال وأشياء أخرى توزن، فهل تجوز المبادلة أو لا تجوز؟ بعضهم يمنع فيقول نقف في كيل معلوم ووزن معلوم، لكن قضية هذا يكال وهذا يوزن إنما يرجع فيه أيضا إلى عرف الناس وعاداتهم. ولا شك أن العادة معتبرة في التعامل، فما اصطلح عليه التجار وأصحاب الصنعة هو المعتبر في هذا المقام. فما يكال، نحن نعلم مثلا بأن الحنطة تكال، هذا شيء معروف، والآن أيضا نعلم بأن السكر يوزن، إذن هذا شيء اصطلح عليه وهكذا. قال: وبالكيل فيما يمكن فيه الكيل، وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع، وبالعدد فيما يمكن فيه العدد. وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعا مختلفة. إذن هذا على نوعين، هناك ما يكال أو يوزن، أي هناك ما هو مقدر كما في الحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني له قدر محدد، يكال يوزن يعد يذرع. وإذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يذرع ولا يعد، إذا لابد من وجود وصف دقيق كبيع الحيوان الذي مر بنا. إذا لابد من وجود وصف دقيق يبينه. قال: وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعا مختلفة، أو مع ترك إن كان نوعا واحدا. قال: ولم يختلف أن السلم لا يكون إلا في الذمة، وأنه لا يكون في معين. وأجاز مالك رحمه الله، لأن من شرطه أي السلم أن يكون في النسى والتأجيل، يعني أن يكون مؤجلا، وهذا نص الآية والحديث. يا أيها الذين، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أجل مسمى. وفي الحديث: وليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فجاء النص على ذلك، إذن الأجل مطلوب فيه. قال: وأجاز مالك رحمه الله السلم في قرية معينة إذا كانت مأمونة وكأنه رآها مثل الذمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مراد المؤلف، هذا كلام مجمل، هل يجوز أن يسلم في شيء معين؟ يعني أن يقول في حائط فلان، كما في قصة اليهودي الذي أسلم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دنانير تمرا، يعني أخذ منه دنانير في تمر، فقال اليهودي: ولكن من تمر حائط بني فلان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك. طيب، قد يرد سؤال: لماذا يمنع أن يكون في شيء معين؟ لوحظ في ذلك مصلحة المسلم دافع الثمن، لأنك لو أسلمت في شيء معين ربما يتلف هذا المسلم فيه، ربما يهلك، ربما ينقطع، وكونك تطلقه يكون في مصلحتك وأنفع لك. فكونك لا تقيده تقول في تمر عجوة، في تمر مثلا السكر إلى غير ذلك، أنت أطلقت. فإذا لم يكن في هذا الحائط يكون في الحائط الآخر، لكن عندما يقال في حائط فلان أو في قرية صغيرة بساتينها محصورة أيضا، يكون في ذلك تعيينا. فمنع ذلك الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: لا ينبغي أن يكون معينا. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا بالمسلم، أي دافع الثمن. ما نوع الضرر؟ خشية أن يتلف المسلم فيه أو أن ينقطع، كما مر في قصة ذا الذي من نجران، في حديث الذي روي عن ابن عمر في قصة الرجلين الذي أسلم أحدهما إلى الآخر في نخل، فلما جاء وقت الثمرة لم تخرج تلك النخل شيئا فاختصم، وقعت بينهما الخصومة والخلاف، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر المسلم إليه أن يرد الثمن إلى صاحبه. جاء في روايات مطولة أنه قال له: هل أخذ من بستانك شيئا؟ قال: لا. قال: إذن رد إليه حقه بما تأخذ مال أخيك.